إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له، يعني في لفظ لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ما زلنا مع هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله، وذكرنا فائدتين من هذا الحديث، وذكرنا الثالثة ولم نأتي عليها بالتمام. فأما الأولى فذكرنا أنه يجوز أن يخبر المرء بما يستحي منه عادة إن كان في ذكره مصلحة. الثانية: زهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الفائدتان مر ذكرهما. أما الفائدة الثالثة وهي التي من أجلها ساق الحافظ عليه رحمة الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسات وبيانها، وهي قولنا: دل الحديث بألفاظه على طهارة مني الآدمي. وقد ذكرنا طرفا من هذه الفائدة ولم نأتي عليها كما قلنا بالتمام لضيق الوقت في المرة الماضية، لذا فأنا أذكر ما قد ذكرناه فيها حتى تكون تلك المسألة حاضرة في أذهان طلبة العلم. فصورة المسألة التي نتكلم فيها أو نتكلم عنها: هل المني طاهر أم نجس؟ هذه صورة المسألة. هل هو طاهر يلزم منه التطهير، أم هو طاهر؟ الذي قلناه أن المني طاهر في أرجح الأقوال. قلنا هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو القول بالنجاسة قال به الأحناف والمالكية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، إلا أنه قول ضعيف في مذهب الإمام أحمد. واختار هذا القول الشوكاني عليه رحمة الله كما تراه في نيل الأظفار. واحتج على هذا القول بعدة أدلة، يعني أدلتهم التي بنوا عليها القول بنجاسة مني الآدمي. قالوا الدليل الأول غسل النبي صلى الله عليه وسلم للثوب الذي أصابه المني، والغسل إنما يكون من نجاسة. هذه الأدلة ذكرناها في المرة الماضية لكن نذكرها حتى تقترب الصورة، يعني فإذا أتينا على القول الراجح فطنتم إلى الفرق بين القولين، لأنه سيأتي معنا الرد على هذه الأدلة. قالوا دل على أن المني نجس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من الثوب ولو كان طاهرا ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغسل عادة يكون من نجاسة. قالوا ويدل على ذلك حديث عمار الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. قالوا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الغائط والبول وهما نجسان قطعا وبين المني، وهذا دليل على أن المني يأخذ حكم الغائط والبول وهو النجاسة. الدليل الثاني على قولهم بالنجاسة عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي أصابه المني إلا بعد فركه منه. النبي صلى الله عليه وسلم فرك، أو عائشة رضي الله عنها فركت المني من الثوب. قالوا ولو كان المني طاهرا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يفرك المني. قالوا وفرك المني من الثوب مطهر للثوب، كما أن دلك النعلين بالتراب مطهر للنعلين، وإنما ذكروا هذه الفائدة وهذه التتمة حتى لا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتفى بفرك المني من الثوب دل على طهارة المني. قالوا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بفرك المني من الثوب لأن الفرك للمني مطهر للثوب، كما أنه اكتفى في تطهير النعلين بأن يدلك بالتراب. الفائدة الثالثة أو الدليل الثالث على قوله، قالوا ورد عن جملة من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وآخرين أنهم كانوا يغسلون المنية، يعني من الثوب، بل كانوا يأمرون بغسله. قالوا وهذا دليل على أن الصحابة هؤلاء كانوا يرون نجاسة المني. الدليل الرابع، الدليل الرابع أن المني فضلة مستحيلة عن الغذاء، وقلنا معنى الاستحالة يعني التحول. لما نقول المني فضلة مستحيلة عن الغذاء يعني تحول من الغذاء إلى مني. الغذاء يدخل المعدة يتحلل فيخرج منه العرق، يخرج منه المني، يخرج منه البول، كل هذا يتحلل من الغذاء. قالوا فالمني فضلة مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكان نجسا كالبول. قالوا بخلاف البساق والعرق والدمع، فهذه الأشياء وإن كانت مستحيلة عن الغذاء إلا أنها لا تخرج من مخرج البول فلا تأخذ حكم البول. الدليل الخامس على قولهم بالنجاسة قالوا بأن المذي مبدأ المني، المذي مبدأ المني، بأن المذي منشأ المني، والمذي جاءت الأدلة على أنه نجس، فإذا كان منشأ المني نجسا فكيف بالمني نفسه؟ قطعا سيكون نجسا. الدليل السادس يعني على قولهم بنجاسة المني قالوا المني خروج المني حدث يوجب الغسل، خروج المني حدث يوجب الغسل، يعني من خرج منه المني وجب عليه أن يغتسل. فقالوا فإذا نظرنا إلى الأشياء التي خروجها حدث كيف هي في نفسها، يعني هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان وخروجها حدث، يعني إما يجب منه الغسل وإما أن يجب منه الوضوء، فننظر إلى هذه الأشياء هل هي طاهرة أم نجسة. قالوا فنظرنا فوجدنا الغائط والبول حدث وهو نجس، ونظرنا إلى دم الحيض والنفاس فوجدنا أن خروج دم الحيض والنفاس حدث وهما نجسان، فدل ذلك على أن كل ما خروجه حدث نجس، وقد علمنا أن المني حدث إذن فهو نجس. قالوا فهذه الأدلة تدل على ماذا؟ على نجاسة المني، وقلنا إن هذا القول أدلته فيها عور وفيها ضعف، يأتي ذكرها في عرض أدلة القول الثاني وهو الراجح. القائلون بالطهارة يعني بطهارة مني الآدمي، ومعلوم أننا إذ نتكلم عن حكم فالرجل والمرأة فيه سواء، القائلون بطهارة مني الآدمي وهو الشافعي وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه يعني وأكثر أصحابه، اختاره الموفق ابن قدامة وغيره ممن يرجحون المذهب، وقال به داود ابن علي الظاهري وابن حزم وجماعة آخرون، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله، واستدلوا على طهارة مني الآدمي بعدة أدلة. الأول يعني الدليل الأول البراءة الأصلية، ولما نتكلم عن البراءة الأصلية نذكر أننا تكلمنا عن شيء منها سلفا وقلنا هذا دليل قوي في جملة من المسائل، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعلم ويفقه ماذا نعني بالبراءة الأصلية. الدليل الأول البراءة الأصلية، ماذا تعني كلمة البراءة؟ يعني في عرف الناس لما يقال هذا رجل بريء ماذا يعني بقولنا بريء؟ يعني لم تثبت عليه التهمة، لم تثبت عليه التهمة. أصلية يعني خلقها الله عز وجل هكذا. البراءة لما تقول رجل بريء يعني لم تثبت عليه التهمة، يعني كل ما نسب إليه باطل، وهذه القاعدة من أين أخذناها؟ من قول الله عز وجل وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. معلوم أن ما خلقه الله عز وجل على وجه العموم ينتفع به، هذا على وجه العموم، منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس بعد أن كان طاهرا، لأن الأصل فيما خلقه الله عز وجل أنه طاهر. فنقول الدليل الأول على طهارة مني الأدمي البراءة الأصلية، ونعني بها أن الأصل في الأعيان، الأعيان يعني الأشياء، أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يأتي دليل على نجاستها. فإذا ثبت الدليل على نجاسة هذا الشيء انتقل من الطهارة إلى النجاسة. والأعيان الطاهرة بيانها الشرع، جاء الشرع ببيان تلك النجاسات، فنص الشرع على بعض الأشياء النجسة دون الطاهرات. لما؟ لأن الأشياء النجسة بالنسبة للطاهرات قليلة، فتعيين النجاسات أنسب من تعيين الطاهرات، لأننا لما لو أردنا أن نعين الطاهرات هل نستطيع؟ هل نأتي عليها حصرا؟ لا نستطيع، وإنما نستطيع أن نحصر النجاسات. نقول بول ورائط ومذي وودي ودم حيض ودم نفاس وبعض الأشياء المختلف فيه، هذا نحصر هذه المسألة. لكن لو أردنا أن نتكلم عن الطاهرات هل نستطيع؟ لا نستطيع، ولذلك الشرع عين تلك النجاسات. ولكن يا طوى، من أين لنا أن نعرف أن هذه العينة نجسة أم طاهرة؟ قلنا بعدة أمور، ولكن قبل أن نذكر هذا القول نقول النووي عليه رحمة الله نقل في المجموع عن المتولي وهو واحد من أهل العلم، ونسب النووي عليه رحمة الله هذا القول إلى أكثر الفقهاء، قال وحد النجاسة. الآن النووي عليه رحمة الله يخبرك بضابط النجاسات، يعني ما هو الضابط أو ما هي القاعدة التي بها تعرف النجاسات. قال وحد النجاسة هو كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانها لا لحرمتها. أعيد، قال وحد النجاسة هو كل عين، يعني كل شيء، كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانها لا لحرمتها. زاد النووي عليه رحمة الله لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في البدن والعقل. ماذا يعنون بهذه القاعدة؟ يقولون كل عين حرم تناولها، يعني كل شيء حرمه الله عز وجل حرم أن تأكله على الإطلاق، يعني مطلقا مع إمكانها، يعني أنت تستطيع أن تأخذ هذا الشيء وتأكله، فما منعك الحرمة، وإنما منعتك النجاسة. وهذا الكلام ليس منضبطا، لأننا لما تكلمنا سلفا، الآن أنت تفهم من هذه القاعدة ماذا؟ أنهم يقولون يلزم من التحريم النجاسة، هذا صحيح؟ ها هل كل نجس حرام؟ هل كل نجس حرام؟ نعم، كل نجس حرام، كل شيء نجس حرمه الله عليك. فهل كل حرام نجس؟ هل كل حرام نجس؟ لا. الذهب والفضة حرام على الذهب والحرير حرام على الرجال وهما طاهران، وقس على هذا. ثم إن هذه القاعدة لم يقم عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وإنما الصواب فيما يظهر من أن النجاسة تعرف بعدة أمور لم ينص عليها، يعني لم يأتي نص بما سأذكر، وإنما هي مستقرأة من الكتاب والسنة. هذا الذي أذكره مستقرأ من الكتاب والسنة. كنا تعرف النجاسات بعدة أمور. الأول أن يأتي نص واضح لا لبس فيه يذكر أن هذه العين نجسة، أن يأتي نص واضح لا لبس فيه يذكر أن أو يذكر فيه أن هذه العين نجسة، يقول هذه العين نجسة. وهذا لا تأويل فيه، يعني إذا جاءنا نص دليل يقول المني نجس هل يدخله التأويل؟ ما يدخله التأويل. الثاني، الأمر الثاني الذي به تعرف النجسات، أن يأتي نص نؤمر فيه بغسل هذه العين لا لعلة سوى النجاسة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كذا، فإذا أمر بغسله لا لعلة سوى التنجيس، يعني لم يأمر من باب النظافة أو يأمر من باب الاستقذار، إنما أمر للنجاسة، فهذا قطعا يحكم على هذه العين بالنجاسة. الأمر الثالث والذي به يعرف أو تعرف النجاسات، أن يأتي نص يذكر فيه أنه بعدما ارتفعت عين هذا الشيء طهر أو طهر منه المحل، طهر أو طهر منه المحل. تفصيل هذه الأشياء يأتي معنا في الشرح. هذه القواعد، نعم، الثالثة، نعم، الأمر الثالث الذي به يعرف النجاسات أو يحكم على الشيء بالنجاسة، أن يأتي نص يذكر فيه أنه بعدما زالت عين أو زالت عين هذا الشيء طهر المحل، طهر المحل، المحل يعني الموضع، يعني مثلا البول لو سقط على الثياب، لو أننا غسلنا البول من الثياب ارتفعت عين البول ولا ما ارتفعت؟ ماذا نقول على الثياب؟ نقول صارت طاهرة. فلما قلنا صارت طاهرة بعدما ارتفع البول علمنا أن البول كان نجسا. هذه القواعد التي ذكرناها بداية من قولنا بالبراءة الأصلية مع ما به تعرف النجاسات، نطبق هذه الأمور على المني. نقول المني طاهر في الأصل بناء على ماذا؟ بناء على البراءة الأصلية. المني طاهر في الأصل بناء على البراءة الأصلية. فنقول هل جاءنا نص واضح لا لبس فيه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المني نجس؟ هل عندنا نص هذا الكلام؟ ما عندنا. فهذه الأولى عدمت. ننتقل إلى الثانية، هل عندنا نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني من الثوب ولا ما عندنا؟ هل عندنا نص يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نغسل المني من الثوب؟ الجواب ما عندنا. ما الذي عندنا؟ الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من الثوب، وهناك فرق بين الفعل والأمر. ما عندنا أن النبي أمر بغسل المني من الثوب، ولكن عندنا أن النبي غسل المني من الثوب. والفرق بين الغسل والفرق بين الأمر والفعل أن الأمر مقتضاه الوجوب في الأصل، الأمر مقتضاه الوجوب، وأما الفعل فالفعل لا يدل بمجرده على الوجوب، وإنما يدل على إما الاستحباب وإما الإباحة وإما لبيان الجواز. تمام. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في منظومته بالقواعد: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم مجردا عن الأمر، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فغير واجب بدا، يعني لا يجب، وإنما قد يدل على الاستحباب وقد يدل على الإباحة. فالآن ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المني من الثوب لدل على النجاسة. ولهذا حديث عمار الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن، وهو حديث ضعيف، بل ضعفه هؤلاء، يعني من أخرجه ضعفه، بل أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده، وفي سنده ثابت ابن حماد، وثابت ابن حماد مجمع على تركه، ثابت ابن حماد مجمع على تركه. إذن فالحديث لا يحتج به. ثم أنت تجد في الحديث أشياء طاهرة، يعني سيأتي بيانه، كالدم على الراجح فيما سنذكر، والقيء طاهر أيضا. ولو صح الحديث هل فيه الأمر أم فيه مجرد الإخبار عن الفعل؟ قوله إنما نغسل الثوب من كذا، هذا أمر ولا مجرد إخبار؟ هذا إخبار، ما فيه الأمر. وعلى كل حال في الحديث، الحديث التالي لا يثبت. فإن قال قائل: طالما أنكم تحكمون على المني بالطهارة فلما غسله النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه طاهر فلما يغسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: معلوم أن الثوب إنما يغسل من القذر ويغسل من الوسخ، وكذلك يغسل من النجاسة، فمجرد غسله لا يدل على أن ما غسل منه يعني أنه غسل من باب النجاسة. لماذا؟ لأنه مجرد فعل، وقد أعلمناك أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. ثم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم المني من الثوب، هل جاءنا نص يذكر فيه أن الثوب صار طاهرا؟ هذه الثالثة. هل جاءنا نص يذكر فيه أن الثوب بعدما غسله النبي من المني صار الثوب طاهرا؟ لا. فلو أتانا نص يذكر فيه أن الثوب صار طاهرا لعلمنا أن المني كان نجسا. هذه علمت، وعلى هذا فنقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من المني استقذارا. المني هذا مستقذر ولا غير مستقذر؟ مستقذر. وأنت إذا وجدت على ثوبك شيئا تستقذره فإنك تغسله، فلا يدل مجرد غسلك إياه على أنه كان نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل المني من الثوب من باب الاستقذار والنظافة، وعلى هذا يبقى المني على أصل الطهارة، لم ينقله من الطهارة شيء. هذا واضح؟ إذن فاعتماده على غسل النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسة نقول هذا غير صحيح، فالاعتماد على مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد أنه إنما غسله من نجاسة. الدليل الثاني يعني على طهارة مني الأدمي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنية في ثوبه حتى يبس، ولم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع المني على ثوبه، عائشة رضي الله عنها تقول كنت أحكه يابسا، والشيء والمني ييبس إذا ترك ولا لا؟ إذا ترك المني يبس جف. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى يبس، مع أنك إذا نظرت في هذه صلى الله عليه وسلم رأيت أنه كان يبادر بإزالة النجاسات. لما جاء الأعرابي وبال في المسجد بادر النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير هذه البقعة، ولما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم بادر صلى الله عليه وسلم وغسل الثوب. فكونه صلى الله عليه وسلم ترك المني في ثوبه حتى يبس ولم يبادر بغسله دل ذلك على أن المني طاهر، ولو كان المني نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كما هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث على طهارة مني الأدمي، اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بفركه، وفي هذا رد على حجتهم الثانية أو دليلهم الثاني. نقول الدليل على أو الدليل الثالث على طهارة مني الأدمي اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرك المني من الثوب ومسحه منه، هذا يدل على أن المني طاهر، لأن المني لو كان نجسا لما طهر بالفرك، فالفرك لا يطهر. كيف؟ النجاسات لا سيما التي لها جرم، لها جرم يعني ترى أو لها ملمس، هذه النجاسات التي لها جرم إذا وقعت على الثوب فإن الثوب يتشرب تلك النجاسة، الثوب يتشرب تلك النجاسة. فإذا أتيت عليها وفركت هذا الثوب فإن عين النجاسة لم تزل في الثوب. أعطيك مثال، لو سقط شيء من بول على ثوبك ثم جئت إلى هذا الثوب وفركت البول من الثوب، هل يطهر؟ لا يطهر. لما؟ عين النجاسة ما زالت في الثوب، فالفرق لا يزيل عين النجاسة إنما يخفف منها فقط، لكن الفرق لا يزيل عين النجاسة. ولهذا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن فرك المنية أو فرك له من الثوب مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن عين النجاسة، يعني على قولهم أن عين المني لم تزل في الثوب، دل ذلك على على طهارة المني. ولكن هؤلاء قالوا فرقه دليل على نجاسته، ولهذا الشوكاني في نيل الأوطار قال لما فركه دل فرقه على نجاسته، دل فرقه على نجاسته. قاسوا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يطأ بنعليه الأذى ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال فليدلقهما بالتراب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تطهير النعلين بالدلك، وهنا أيضا اكتفى بالفرق. وهل لما اكتفى بدلك النعلين هل ما وطئه النعلان طاهر ولا نجس؟ ما وطئه النعلان نجس، سيأتي أنه نجس. قالوا فطالما أنه اكتفى في تطهير النعلين بالدلك فهو هنا أيضا هنا اكتفى في تطهير الثوب بفرك المني. نقول هذا خطأ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بدلك النعلين من الأذى ماذا قال؟ قال فطهرهما التراب، قال فطهرهما التراب. وهذه الجملة تفيد أمرين. الأمر الأول أن ما وطئه النعلان نجس، لأنه قال فطهرهما، فدل ذلك على أنهما على أن ما وطئه النعلان نجس. فطهرهما التراب. الفائدة الثانية التي تستفاد من الجملة أن النعل يطهر بالدلك، يعني بالتراب، بدلكه في التراب. لكن هنا عندنا هل لما فرك النبي صلى الله عليه وسلم المنية من الثوب قال فطهره الفرك؟ هل قال هذا؟ ما قال. ما عندنا إلا أن عائشة رضي الله عنها فركت والنبي أقر صلى الله عليه وسلم. فهل لو ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرك أو بالحث يدل على النجاسة؟ لو فرضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحث المني من الثوب، بفركه من الثوب، هل هذا يدل على النجاسة؟ في المنتقى لابن الجرود أخرج بسند صححه الحافظ في التلخيص وأقره على ذلك الشيخ أحمد ابن شاكر رحمه الله كما في التعليق على المحلى لابن حزم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحثه. هنا فيه الأمر بماذا؟ بالحث. ونحن قلنا الأمر مقتضاه الوجوب. نقول هذه الزيادة، زيادة الأمر، لم تثبت، لأن الحديث أصله عند مسلم وليس فيه ذكر هذه الزيادة. ولو صحت هذه الزيادة فإنه كما أخبرنا مجرد الحك والفرق لا يطهر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو صح الأمر من باب التخفيف في هذا الأمر. فعلى كل حال الأمر لم يثبت، ولو ثبت فليس في الأمر ما يدل على أنه كان للنجاسة. لماذا؟ لأننا قلنا أن مجرد الفرك لا يدل على التطهير، وأن الفرك أصلا لا يطهر كما قلنا، لأن الفرك لا يزيل عين النجاسة. وأيضا احتجاجه على نجاسته بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة ما صلى حتى فرك المني من الثوب، قالوا ولو كان المني طاهرا لصلى من غير أن يفرك المني من الثوب، فاحتجوا بذلك على نجاسة المني. نقول هذا أيضا استدلال فاسد. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أننا علمنا أن مجرد الفرك لا يفيد التطهير. الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وجد نخامة في القبلة، وجد نخامة في القبلة فحكها، فهل لما حك النبي النخامة من القبلة دل ذلك على أن النخامة نجسة؟ لا يدل مجرد الحك على نجاسة النخامة، فكما أن حك النخامة لا يدل على نجاسة النخامة، فكذلك فرك المني لا يدل على نجاسة المني. الدليل الرابع من الأدلة التي تبين طهارة مني الأدم، ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الثوب تصيبه الجنابة، يعني يصيبه المني، قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة. سئل ابن عباس عن المني يصيب الثوب ماذا قال؟ قال إنما هو بمنزلة النخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة. بل قال ابن حزم في المحلى وقد صح عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب هو بمنزلة النخام والبزاق أمطه عنك بإذخرة أو بخرقة ولا تغسله إن شئت، قال ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. قال لما سئل عن المني يصيب الثوب قال في آخره ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. وهذا الأثر من أظهر الأدلة على طهارة المني، ولهذا لا تعارض بين هذا الأثر عن ابن عباس وبين ما ذكر عن الصحابة كعمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس أيضا أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من المني، بل كانوا يأمرون. فنقول لا تعارض بين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك، وبين أنه كان يأمر بغسله. لا تعارض. لما؟ لأمرين. الأول أن هؤلاء الصحابة الذين ورد عنهم أنهم كانوا يغسلون المني من الثوب لم يثبت عن واحد منهم أنه قال بأنه نجس، بل لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بنجاسة المني، وغاية ما فيه أنهم كانوا يغسلونه أو يأمرون بغسله. الثاني أنهم إنما كانوا يغسلون الثوب من المني للعلة التي ذكرها ابن عباس، وهي العلة التي من أجلها كان النبي يغسل المني من الثوب. ما هي العلة؟ العلة قال ابن عباس إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. الدليل الخامس قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون وأن المنية كان يصيب بدن أحدهم وثيابه. قال من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المنية كان يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا أمر تعم به البلوى، هذا منتشر، هذا منتشر معلوم، ولو كان نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بغسله أو بتطهيره من بدنهم وثيابهم. ولا نعلم، قال ولو كان نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسله من الثوب والبدن كما كان يأمرهم من التطهر بالاستنجاء، وكما أمر الحائضة أن تغسل دم الثوب من ثيابها. قال ولم يرد ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة أن يغسل المني من ثوبه وبدنه، ولما لم ينقل دل على أنه لم يكن واجبا عليهم قطعا. قال وهذا قاطع لمن تدبره. قال ابن القيم في بدائع الفوائد ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكل أمر حكم أو ليكل أمر بيان حكم هذا الأمر المهم إلى عقول الناس وآرائهم وأذواقهم، وقد علمهم كل شيء حتى آداب التخلي، بل إن السنة بيّنت هذا الأمر بيانا شافيا والحمد لله. فكون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون وهذا أمر تعم به البلوى، هذا أمر منتشر وكان النبي يعلم ذلك قطعا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدهم بأن يطهر المني من ثوبه ومن بدنه، مع أنه أمر الحائضة أن تطهر ثوبها من دم الحيض، فدل ذلك على أن المني طاهر. هذه الأدلة التي نستدل بها على طهارة المني. يبقى إجابتنا على أقوالهم. قالوا المني فضلة مستحيلة عن الغذاء، يخرج من مجرى البول فكان نجسا كالبول، فحكموا بنجاسة المني. لماذا؟ لأنه يخرج من المخرج الذي يخرج منه البول النجس، ونقول هذا استدلال فاسد كما قال ابن القيم. لما؟ البول هل حكم بنجاسته وهو في داخل الإنسان ولا لما خرج صار نجسا؟ لما خرج صار نجسا. هذا البول أصله إيه؟ أصله طعام، لكن الكلية أفرزت هذا الأمر إلى المثانة وخرج خارج الإنسان. هل وهذا الماء في داخل الإنسان كان نجسا؟ هل لما وقف في المثانة هو نجس ولا هو طاهر؟ ها؟ طاهر. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس لا ظاهرا ولا باطنا. فهذا البول لما كان داخلا في الإنسان لما كان فيه ما كان نجسا، لكن لما خرج حكم عليه ها بالنجاسة. فهل حكم عليه بالنجاسة لأنه خرج من الإنسان ولا لأنه لأنه في أصله نجس، عينه نجسة مستخبثة، دل عليه الدليل. لما خرج صار مستخبثا ودل عليه الدليل، لكن المني ما دل عليه الدليل، فمجرد خروجه من مجرى البول لا يدل على النجس، لأننا نقول أصلا إن البول وهو في مجراه لم يكن نجسا، البول وهو في مجراه لم يكن نجسا. وإلا هل يجوز لرجل أن يصلي وهو حامل النجاسة؟ هل هذا جائز؟ هل يجوز للرجل أن يصلي وهو حامل للنجاسة؟ لا. فلو كان ما في داخل الإنسان نجسا لما جاز له أن يصلي، ولذلك استدلالهم بهذه لا يصح. وأما قولهم بأن المذي منشأ المني والمذي نجس فيكون المني نجسا، هذا كلام لا يقبل لا عقلا ولا شرعا. لما؟ لأنه لا يصح أصلا أن المني كان مبدأه المذي، هذا لا يصح، لم يثبت أن المذي أصل المني. ولذلك نقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، يعني ثبت أن المذي مبدأ المني، وهذا أصلا غير صحيح، كما يقول ابن القيم من أين لكم أن المذي مبدأ المني، هذا كلام غير صحيح. ثم لو ثبت أن المذي مبدأ المني، الخل أصله ماذا؟ أصل الخل خمر، فأصله على قولهم وهم يقولون بنجاسة الخمر، فالأصل عندهم نجس، ثم لما تحول صار طاهرا، فلا مانع أبدا أن يحكم في مبدأ الأمر بالنجاسة ثم بالطهارة بعد ذلك. وعلى كل حال فكلامهم أصلا على أصل لا يثبت. وأما قولهم بأن المني إذا خرج فإنه يوجب الغسل، حدث يوجب الغسل، وكل ما خروجه حدث نجس، كلام غير صحيح. لما؟ لأنه لا رابط بين وجوب الغسل والنجاسة، لا رابط بين وجوب الغسل والنجاسة، يعني لا يدل مجرد إيجاب الغسل على النجاسة. لما؟ لو أن رجلا جامع امرأته ولم ينزل، لو أن رجلا جامع امرأته ولم ينزل، يعني ولج في فرج المرأة ولم ينزل، ما نزل منه المني، هل يجب عليه الغسل ولا ما يجب؟ يجب عليه الغسل، فأين النجاسة إذن؟ فوجب عليه الغسل والمني ليس موجودا، فالمني ليس له تأثير أصلا في مسألة الغسل. ثم ورد أشياء خروجها حدث ليست نجسة، الريح إذا خرج من الإنسان حدث ولا ما هو حدث؟ هل هي نجسة؟ يعني هل يلزم على الإنسان إذا خرج منه الريح أن يغسل ثيابه؟ لا، فدل ذلك على أن هذه القاعدة باطلة، هذا واضح؟ فتبين من ذلك أن المني طاهر لم يقم دليل على نجاسته. وأما أدلتهم فمنقوضة فيها ضعف وعور. يترتب على ذلك، يعني بعد أن ذكرنا أن المني طاهر، الفائدة الخامسة وهي جواز الصلاة في الثوب الذي جامع الرجل فيه أهله أو احتلم فيه ولو من غير أن يفرك، والأولى والمستحب أن يفرك المني منه، يعني يجوز للرجل إذا قام وقد وجد على ثوبه احتلاما، هذا المني وقع على ثوبه، فيجوز له أن يصلي في هذا الثوب ولا حرج فيه. لما؟ لأنه طاهر وقع على ثوبه، ولكن لو فرك وكان أفضل له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جازت الصلاة فيه فمن باب أولى أن نقول من وجد احتلاما على ثوبه فلا يلزمه أن يستبدل ثيابا بأخرى. يعني لا يلزم عليك إذا احتلمت أو أصابت أو أصابك المني من جماع أو من احتلام أن تستبدل ثيابك. بعض الناس إذا استيقظ من نومه ووجد المني على ثوبه فإنه يخلع ثيابه، يخلع ثيابه ظنا منه أنه لا يجوز أن تبقى عليه تلك الثياب، هذا غير صحيح. فيجوز لك إذا وجدت المني على ثوبك أن تصلي فيه وأن تخرج من غير أن تستبدله. الفئرة السادسة ولا هذه أظن الخامسة، هذه الخامسة. الأولى أن ذكر الأشياء التي يستحي منها لا بأس أن كانت من المصلحة. الثانية زهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة مسألة طهارة المني. الرابعة جواز الصلاة في الثوب. الخامسة أن ما يخرج من الإنسان من مجرى البول ينقسم إلى أقسام، المني والمذ والودي. ما يخرج من مجرى البول ينقسم إلى أقسام، المني والمذ والودي. أما المني فهو ماء غليظ يخرج دافقا يعقبه فتور، وهذا المني إذا خرج يلزم منه الغسل وهو طاهر في نفسه. الثاني المذ، والمذ ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق يخرج عندما يفكر الإنسان في شهوة أو إرادة الجماع أو مقدمات الجماع، فإذا خرج المذي من الإنسان فالمذي نجس لا يلزم منه الغسل، بل الذي يجب منه أن يطهر منه الثوب. يعني لو سقط المذي على ثوبك وجب عليك أن تطهر الثوب لأن المذي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهيره. وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول أحيانا بعدما يبول الإنسان يخرج منه قطرة بيضاء، هذا يسمى الودي. الودي هذا ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهذا أيضا نجس وقطعا يخرج بعد البول، يعني ينقض الوضوء. فالمني ينقض الوضوء قطعا، والمذي ينقض الوضوء، والودي ينقض الوضوء، غير أن المني طاهر والمذي والودي نجسان. وقد ثبت في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. الفائدة السادسة حتى ننهي هذه المسألة، يترتب على طهارة مني الآدمي طهارة الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة أو ما يسمى برطوبة فرج المرأة، وهذه مسألة مهمة يعني يهتم بها النساء، وقد يشق على المرأة إذا لم تفهم هذه المسألة. حكمنا بطهارة المني، يترتب على ذلك أن رطوبة فرج المرأة أو الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة طاهرة. هذه الإفرازات كيف هي؟ هذه الإفرازات ماء أبيض متردد بين المذ والعرق، يعني له أبيض كالمذ ولا هو شفاف كالعرق، لكن هو بين المذ وبين العرق. هذه الإفرازات تخرج من المرأة عند بذل مجهود، المرأة أحيانا إذا بذلت مجهودا نزلت منها هذه الإفرازات. أو إذا مشت كثيرا أيضا نزلت منها هذه الإفرازات، وعند حملها تزداد هذه الإفرازات، هذه في بعض النساء. فهذه الإفرازات التي تنزل يعني لا تنزل في وقت المني ولا في وقت المذي ولا الود، هذه الأحوال الثلاثة علمنا المني يخرج عند إما احتلام وإما جماع، المذي عند تفكير في شهوة أو عند إرادة الجماع، الود يخرج بعد البول. هذه الإفرازات تخرج في غير هذه الأوقات الثلاثة. فهذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة طاهرة لا تنقض الوضوء، طاهرة لا تنقض الوضوء على القول الراجح، سيأتي بيانه. وهذا هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان، قول بالنجاسة وقول بالطهارة، حكاهما ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع في شرح على مسلم، استدلوا بأدلة. الأول أن هذه الرطوبات أو هذه الإفرازات تخرج من مخرج البول فكان نجسا كالبول. قالوا والقاعدة أن كل ما يخرج من السبيلين نجس عدا المني، كل ما يخرج من السبيلين نجس عدا المني، هذه قاعدة ذكروا. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، يعني لو أن رجلا جامع المرأة ثم كسل ولم ينزل الماء فما حكمه؟ قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. قالوا نعم الحديثان منسوخان، يعني كان في أول الإسلام الماء من الماء، الماء من الماء كما في حديث أبي سعيد الخدري، إذا جامع رجل امرأته في أول الإسلام ولم ينزل فإن الغسل لا يجب عليه، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الرجل إذا جامع امرأته أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، هذا نص الحديث. قالوا نعم ترك الغسل منسوخ، وأما إيجاب تطهير الذكر من رطوبة فرج المرأة لم ينسخ. النبي ماذا قال؟ قال يغسل ما أصابه من المرأة، ما الذي أصابه من المرأة؟ قالوا رطوبة فرجها، رطوبة فرجها. فمن المسألة ولا لا؟ الرجل جامع المرأة ولم ينزل، ما أصابه من المرأة؟ أصابه رطوبة الفرج على قولهم، والنبي أمر بغسله، أمر بغسل ما أصاب الرجل من المرأة، وهذا يدل كما قلنا لما أمر بالغسل دل على النجاسة. ونقول هذه الأدلة لا تدل على ما ذهبوا إليه. لما؟ أما القاعدة التي ذكروها بأن كل ما خرج من السبيلين نجس ما عدا المني، هذه قاعدة لم تثبت، أولا لم يرد عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا أجمعت عليها الأمة. وقد ثبت أن بعض الأشياء تخرج من السبيلين وهي طاهرة كدم الاستحاضة كما سيأتي بيانه، فدم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة وليس نجسا، وتأتي هذه المسألة. أما استدلالهم بالحديث، نعم نسخ الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما أصابه من المرأة، ولكن ما هو الذي أصابه من المرأة؟ هل هو بالفعل رطوبة فرجها ولا ماذا؟ نحن ماذا قلنا عن المذهب؟ متى ينزل؟ ينزل عند إرادة الجماعة. فلو أن رجلا جامع امرأته، ما هو أول شيء ينزل من المرأة؟ المذي ينزل من المرأة، فالمذي هذا نجس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل ذكره لما أصابه المذي، وهذا معلوم. أما أنهم قالوا إن الذي أصابها هو أصابه رطوبة الفرج، فهذا غير صحيح. فما الدليل على الطهارة؟ الأول أننا حكمنا بطهارة المني، وقلنا الرجل والمرأة على السواء، فالمرأة منيها طاهر، ومني المرأة إذا خرج من أين يخرج؟ يخرج من فرجها، فهل يمر على رطوبة فرجها ولا ما يمر؟ ها؟ يمر. فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لحكمنا بنجاسة المني، لأن المني يلامس رطوبة فرج المرأة، وهذا يدل على طهارة هذه الرطوبة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الأمر كثير في النساء كما هو كثير في نساء زماننا، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدة منهن أن تتطهر من هذه الإفرازات التي تنزل منها. وإيجاب شيء على المسلمين يحتاج إلى دليل، إيجاب شيء على المسلمين يحتاج إلى دليل. وعلى هذا نقول لو أن امرأة بذلت مجهودا أو مشت كثيرا أو عند حملها، ربما بعض النساء إذا عطست نزل منها هذا السائل، فنقول لا حرج، هذه إفرازات طاهرة، وإن كنت متوضئة فإن وضوءك لم ينتقض، ولا يجب على المرأة أن تتوضأ إذا نزلت منها هذه الإفرازات. ولذلك نقول ما يخرج من الإنسان إما مني وهو طاهر يجب منه الغسل، وإما مذي وهو نجس لا يجب منه الغسل وإنما يجب تطهير المحل، وإما ودي وهو نجس ينبغي أيضا أن يطهر المحل، وإما إفرازات تخرج من فرج المرأة وهي طاهرة لا تنقض الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.